بالنسبة للقبور، القبور لا شك أن من جهة الأصل أنها مليئة ظلم على أصحابها، وكذلك أيضا أن الإنسان الأصل فيه أنه مرهون بعمله، وينير قبره عمله. والإنارة في ذلك، هل ثبت أدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة أنها تنير القبور؟ نقول قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. وهذا الأمر قد انقضى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله سبحانه وتعالى. فهل ثمت من الأعمال في ذلك ما ينير قبر الإنسان؟ نقول سائر الأعمال الصالحة، وأرجى من ذلك وأخفاه، وأرجى الأعمال في ذلك أخفاه، وأخفى تلك الأعمال ما يتعلق بصلاة الليل، سواء كان ذلك بجماعة أو كان ذلك أيضا في حال الإنسان منفردا، جماعة مع أهل بيت الإنسان كما قام النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس وبعض أزواجه، أو قيام الإنسان في نفسه كما قام النبي عليه الصلاة والسلام، استغفار بالأسحار، فعل الإنسان في عبادة السر على سبيل الدوام، فإن هذا مما ينير قبر الإنسان، وكذلك أيضا يؤانسه في وحشته، وكذلك أيضا ما يتعلق ب الدعاء والإكثار والكثار من ذلك، وكذلك أيضا الاستعادة من فتنة القبر. فإن الاستعادة من فتنة القبر هو استعانة مما يجده الإنسان مثلا من كرب وسؤال الملكين وما يعقب بذلك أيضا من حياة البرزخ، فإن الإنسان الله عز وجل إذا وقاه من ذلك بدعائه ذلك عصمه من تلك الأمور. كذلك أيضا الإكثار مما يتسبب بإنارة القبر والعمل الصالح، وذلك بتخصيص بعينه، كان يقول الإنسان: اللهم نور لي قبري، اللهم إني أعوذ بك من ضيق القبر، اللهم إني أعوذ بك من وحشته، اللهم كن لي أنيسا، اللهم خفف عني، ونحو ذلك، بتخصيصه بالدعاء، فهو داخل في جملة الفرج بالدعاء، وعموم العمل الصالح يرجى في ذلك فرجا للإنسان وعونا له.